إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل وليد الحسيني. الحمد لله، الحمد لله الكريم الفتاح، أهل الكرم والسماح، المجزل لمن عامله بالأرباح. سبحانه فالق الإصباح وخالق الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم ورئيسة الديوان وصاحبة الشورى سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. ومن هذه الرحاب أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يجعل الله مصر أمنا أمانا خالية من الإرهاب ومن التفجيرات. مستمعينا الكرام، عام أوشك أن ينقضي، وعام نستقبله، فهل طويت صحائفك على طاعة وعمل صالح، أم على معاص وزلات؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل أنت من الذين حرصوا على اغتنام الأوقات قبل الأوان، أم أنت ممن يقولون ندما على ضياعها يا ليتني قدمت لحياتي؟ هل علمت أخي المسلم أن الله أقسم في القرآن الكريم بالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، وبالليل إذا يغشى، وبالنهار إذا تجلى، وبالضحى، والليل إذا سجى، وبالعصر، وما ذلك إلا لأهمية الوقت والعض عليه بالنواجز؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. هل أنت ممن قام الليل وصام النهار، فكان من الذين استعملهم الله ولم يستبدلهم عملا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبدا خيرا استعمله؟ قيل: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يدله على عمل صالح ثم يتوفاه عليه. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية العاشرة من سورة سبأ، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَقَدْ آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من معاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية

وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة، فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، كانت مما تيسر من سورة سبأ بدءا من الآية العاشرة وحتى الآية الثالثة والعشرين. مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعينا الكرام، عام سينتهي وعام جديد سيأتي بعد ساعات، فعلى من قصر في حق نفسه وعمل السيئات أن يتوب وأن يرجع إلى رشده، فالعمر ساعات معدودة، وحياة الإنسان مهما طالت فهي قصيرة، فعلينا أن نهجر المعاصي إلى الطاعة والكسل إلى العمل واليأس إلى الأمل. أدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. وهذه أوقات الإجابة التي يتجلى فيها ربنا، يتنزل تنزلا يليق بجلاله وبجماله وبكماله، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ فارفعوا معا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء، فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي، والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك زوبني الحياء، أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا إله إلا الله، لا الصاد الصادق الوعد الأمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم احفظ بلادنا وحسن أخلاقنا وبارك أيامنا يا أكرم الأكرمين يا حب النبي دواء الروح يشفيها حب حب النبي دواء الروح يشفيها في كل تحتاج يعطيها في كل أحوالها بالشوق تشهده في كل أحوالها بالشوق تشهده في القلب حدثها إن ضاق صدري وكاد الصبر يقتلني إن ضاق صدري وكاد الصبر يقتلني واليأس فاض وحزن النفس يشقيها فالقلب يهمس لي أين الدواء لنا فالقلب يهمس لي أين الدواء لنا فالنفس تكويها ترجو الصلاة على المختار تسعدها ترجو الصلاة مختار تسعدها إن الصلاة على الهادي تداويها فاكتب على كف الزمان لنا فاكتب على كف الزمان لنا حب النبي بدنيا حب النبي بدنيانا وما فيها غدا مع المصطفى ننسى متى غدا مع المصطفى ننسى متاعبنا والروح من حوضه عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة التي أتت إلى مصر فتعطرت وتشرفت وعلى شأنها وشأوها بوجودها، فآل البيت أمان لمصر. أدعو الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. رفع نداء الحق الشيخ شريف عبد المنعم خليف بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. مستمعينا الكرام، عام مضى وسينتهي بعد لحظات، بل بعد ساعات، وعام جديد سيأتي. يجب أن نقدم لأنفسنا فيه أعمالا صالحة مباركة تبيض وجوهنا يوم نلقى الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فعلى العاقل أن يعلم أنه سيرحل، وفي يوم من الأيام سيحاسب على ما قدم. فعلينا أن نغتنم الأوقات بالأعمال الصالحة. يا أرحم الرحماء، ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافل غوثاه مما قد عرى غوثاه. يا سيدي، يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت قربة إلا الدعاء. الله يا الله، يا رب يا رب نفس، يا رب نفس من عند عن عبيدك، يا رب نفس عن عبيدك قربة، وأرحه مما قد عناه ودهاه. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله

رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلنا الشيخ شريف خليف، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشيتي وعاطف العدل ورامي عبد المنعم. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أدعو الله عز وجل في ختام هذا النقل أن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 من الهجرة، الموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2018 من الميلاد.